إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ درسنا في أصول السنة للإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، لعلي أوضح أمرا كأنه أشكل على بعض الإخوة بالأمس عندما قلت إن هناك ألفاظا قد تأتي على سبيل الإخبار ولا تأتي على أنها صفة، على أنها صفة أو اسم، وذلك مثل لفظة الذات والقديم والوجود ونحو ذلك. وقد يقال واجب الوجود في معرض مناقشة المناطق والفلاسفة ونحو ذلك. أعني أنه لم يرد حديث، لم ترد آية ولا حديث تقول إن الذات صفة أو اسم لله، وكذلك القديم ونحو ذلك. أما ما يكون قد أشكل على بعض الإخوة من حديث إبراهيم، من قصة إبراهيم عليه السلام، ما كذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله، هذه فسرها أهل العلم وهي واضحة من السياق، معناها من أجل الله وفي سبيل الله. وفي معناها أيضا قول خبيب ابن عدي رضي الله عنه عندما أراد مشركو قريش قتله، قال البيتين المشهورين أو تمثل بهما: فلله ذري حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أشلاء شلو ممزعي. المقصود في ذات الله أي في سبيل الله، من أجل الله، من أجل رضا الله، هذا هو المقصود. وليس المقصود أن كلمة ذات وردت في الحديث على أنها اسم أو صفة أو ما إلى ذلك. قد يشكل على البعض أن شيخ الإسلام قال النفس بمعنى الذات، يعني هو ما قال إن الذات وردت على أنها صفة لله عز وجل. وإن سلم هذا فالمقصود في قوله، يعني في قوله ويحذركم الله نفسه أي يحذركم الله ذاته، مع أن الأولى أن يقال تثبت النفس لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، كما قال جل وعلا: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وهذا لا يعني لا يشكل، لأنك لا تثبته كأنها مثل نفسك، مثل اليد، مثل الصورة، مثل يعني الواجه، وذلك واضح ولله الحمد. لأن أحد الإخوة كان يسأل لعلها أشكلت عليه، أو أنه أشكل عليه كلام شيخ الإسلام رحمه الله عندما قال يعني ويحذركم الله نفسه أي يحذركم الله ذاته، يعني يحذركم الله ذاته أي نفسه، وما ولازم ذلك أي ما وعد به، ما توعد به العاصين والكفار. وليس المراد أنها يتأول بهذا، إنما المقصود لما قلت احذر فلان يعني احذر صحبته، ليس المراد أن فلان هو ذاته هو الذي يحذر، أو احذر من بطشه أو نحو ذلك. هنا ويحذركم الله نفسه أي ذاته، الذي يترتب حيث يترتب على هذا التحذير ماذا؟ ها؟ يترتب عليه العقاب والعذاب وما إلى ذلك. فأحببت أن أوضح هذه المسألة لأنها كانت مشكلة على أحد الإخوة، ولعله ما قرأ توجيه السلف لكلام يعني خبيب وكلام وقصة إبراهيم عليه السلام، أو حتى توجيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عندما قال ذا نفسه أي ذاته. أما كلمة ذات لم ترد أبدا بهذا المعنى بأي وجه من الوجوه. والآن نشرع في قراءة كتاب أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أميرا، ومن علاهم، نعم علاهم أي غلبهم وقهرهم، نعم ومن علاهم عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أميرا وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء. المقصود هنا هذا المقطع يتضمن ثلاثة أمور: الأمر الأول السمع والطاعة لإمام المسلمين، والأمر الثاني بيان طرق ثبوت الخلافة والحكم في الإسلام، والأمر الثالث أن هذا كله من أجل حفظ بيضة الإسلام وجماعة المسلمين. مهما كان الأمير ومهما كان الحاكم، ما دام مسلما يقيم الصلاة. الأمر الأول مسألة السمع والطاعة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، يقوله عبادة، والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا. على المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره. وقال صلى الله عليه وسلم: إن خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. ما معنى تصلون عليهم؟ تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: أفلا ننابذهم؟ انتبه الخطورة هنا، هم يلعنونهم ولا يحبونهم، لكن قال: أفلا ننابذهم يا رسول الله؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ما أقاموا فيكم الصلاة، لا تنابذوهم، ما أقاموا فيكم الصلاة. فهذا أمر حاسم. وصح أيضا من حديث عبادة: وألا ننزع يدا من طاعة إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. والأحاديث كثيرة ومخيفة في هذا الباب. فيجب السمع والطاعة لولي المسلمين القائم بغض النظر عن أسباب توليته التي سنعرض لها قبل قليل، بعد قليل سنعرض لها بعد قليل. والمهم أن نعلم أن الطاعة واجبة، لكن الطاعة تكون في المعروف، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية أمره عليهم، فذات يوم قال لهم: اذهبوا وأحضروا حطبا وأوقدوه. قال: ألست أميركم؟ قالوا: بلى. أليس الطاعة واجبة؟ قالوا: بلى. قال: إذن أحضروا حطبا وأوقدوا نارا ثم ادخلوها. فلما أوقدوها نظر بعضهم إلى بعض، قالوا: وهل اتبعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خوفا من إيش؟ من النار. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما إنكم لو دخلتموها ما خرجتم منها، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. ثم إنه إذا مع وجوب السمع والطاعة وتحريمها في المعصية، لو أنه أمر بمعصية قطعا لا يطاع في هذه المعصية، لكن هل تلغي بقية حقوقه؟ كونك لا تطيعه في المعصية هذا واجب، لكن هل تسقط بقية حقوقه لأنه أمر بذلك الذي لم تطيعه فيه؟ ها؟ أبدا لا تلغي بقية حقوقه، فتبقى السمع والطاعة يعني قائمة. ولا نلتفت إلى جعجعة الحزبيين الجهلة الذين يسمون أهل السنة بغلاة الطاعة، يسمون أهل السنة بغلاة الطاعة، يملي عليهم أقطابهم في الخلوات والفلوات وهم قابعون في أماكنهم الفارهة، ثم ينشرونها عبر زبلات الإنترنت ويسمون علماءنا ومشايخنا من سماحة المفتي إلى سماحة الشيخ صالح الفوزان، الشيخ صالح اللحيدان، غيرهم من أئمة الهدى والدين ومشايخنا القدامى، يسميهم أولئك الجهلة السفهاء، يسمونهم ماذا؟ غلاة الطاعة. نحن نقول إنهم هم غلاة الحزبية، حيث ردوا الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على غلوهم في رؤساء أحزابهم الذين في أعناقهم لهم بيعة سرية، بيعة سرية، بعضها لشخص لأمير مجهول وبعضها لأمير معلوم، بعض هؤلاء الأمراء وعرفنا واكتشفنا أنهم ممن يطوف بالقبور ويذبح للقبور وينذر لأصحاب القبور، إذن فهو مشرك لا تجوز مصاحبته، فضلا عن أن يتخذ ماذا؟ أن يتخذ إماما أو أميرا يبايع. فاحذروا من هذه الأفكار، أفكار الجماعات الدعوية المناهضة لدعوة السلف، أفكار الجماعات السياسية البغيضة، الجماعات التجميعية التي يهمها أن تنضم إلى صفوفها ولو كنت مشركا تعبد القبور أو رافضيا تكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن ننتبه لهذه المسألة وأن نحذر مما يكتب في زبالات الإنترنت من هراء لهؤلاء الأحزاب. وقد سمعتم الآن الأحاديث الصحيحة، منها ما هو في الصحيحين ومنه ما هو في أحدهما ومنه ما هو في السنن، فضلا عن قول الله تبارك وتعالى: وأطيعوا الرسول، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منهم. فلا نلتفت إلى جعجعة هؤلاء، أحذر الإخوة الشباب ألا يلتفتوا إلى جعجعة الذين يفتون شبابنا ليلقوا بهم في محرقة لا تبقي ولا تذر في بعض البلاد. وإياكم يا شباب الإسلام أن تنخدعوا بنداءات أولئك الجهلة، لو كانوا صادقين لأعلنوا دينهم الذي يعتقدونه، أما أنهم يتخفون بدينهم فهؤلاء أصحاب بدع وأصحاب ضلالات من الخوارج والرافضة ومن نهج نهجهم من الفرق الضالة المنحرفة عن دين الله الحق والبعيد كل البعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ديننا دين معلن ليس فيه خفاء, ليس فيه خفاء, ليس لدينا ما نخفيه أبدا, مثل أولئك الذين أعلنوا هذا الجاهل خليفة لهم, جاهل أجهل من حمار أهله, لا يعرف حتى يتكلم, ما شاء الله, من نصبك, من أمرك, وما هو الطريق لتأميرك, أنت جئت فقط بلا خطام ولا زمام وأمرت نفسك وذبحت قتلت المسلمين بالأمس ممن أفتوا بأن يذهبوا إلى هذه المحرقة, طبيب من خيرة الأطباء كان قبل أن ينحرف مع هؤلاء, يذهب إلى بلد مسلم ويفجر بأمر خليفته المهووس بالخلافة ويقتل 30 مسلما في أرض الكرد, 30 مسلما, فجر نفسه قتل نفسه ومن قتل نفسه فهو في النار, ثم قتل 30 مسلما, قتل 30 مسلما كيف؟ بناء على فتاوى ضالة منحرفة بعيدة عن الدين. ومما يوسف له أنهم يتكلمون بالدين والدين منهم براء كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وكما سيأتي في قضية الخروج على الأئمة بعد قليل. هؤلاء الخوارج لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة, يقولون بقول خير البرية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان, يمرقون من الدين, يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية, خير قتيل من قتلوه, شر قتلى تحت أديم السماء, شر الخلق والخليقة كلاب النار, إن لمن قتلهم أجرا, كلما ظهر قرن قطع حتى يظهر في عراضهم الدجال, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه. هذه أوصافهم وهم موجودون الآن يضللون المسلمين ويفتيهم من يفتيهم من شذاذ الآفاق وممن لم يثنوا ركبهم عند العلماء. يا إخوان, مسألة الذين يأخذون دينهم عن غير العلماء الربانيين يضلون ويتيهون. بالأمس تنشر قصائد في ذم علماء السلف وفي ذم أهل السنة والجماعة عبر النت, وتنشر كلمات يتبناها بعض المتعالمين الجهال الذين تصدروا وتحصرموا وتزببوا قبل أن يتحصرموا, وهم يزعمون أن من لم يأتي إليهم في مكتباتهم فليس على المنهج السلفي, فنشروا وذموا بعض المشايخ ووصفوه بالإرجاء ومعه آخرون بعضهم أساتذة ودكاترة يتبنون هذا المنهج الفاسد في وصف بعض علمائنا أو بعض طلبة العلم بالإرجاء وما إلى ذلك, وعلى رأسهم الشيخ الألباني وغيره, ويتبنى هؤلاء الجهال الذين لم يطلبوا العلم على عالم يوما من الأيام, ومع هذا أطلقوا ألسنتهم يتقربون في هذا الشهر المبارك, يتقربون ويتفكهون باغتياب العلماء وغمزهم ولمزهم ووصفهم بأنهم مرجئة أو أن فلان هو رئيس المرجئة, ليتقوا الله وليعرفوا قدر أنفسهم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. احذروا من هذه المنشورات التي تنشر في بعض المواقع لبعض الجهال في جدة وفي ينبع وفي الرياض وغيرها من الجهلة من أولئك المتعالمين, احذروا من هذا. احذروا عليكم بالعلماء المشايخ الكبار مشايخنا الأفاضل العلماء على رأسهم الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الغديان والشيخ سماحة المفتي شيخ عبد العزيز الشيخ والشيخ صالح الحيدان الشيخ صالح الفوزان معالي الشيخ صالح آل الشيخ المشايخ الكبار الشيخ عبد المحسن العباد البدر الشيخ ربيع بن هادي الشيخ علي بن ناصر فقيه هؤلاء هم العلماء خذوا عنهم لا تغتروا بكلام السفهاء الذين يطلقون ألسنتهم في العلماء وفي طلاب العلم ويجعلون ذلك فاكهة لهم حتى بعد في آخر الليل في الوقت الذي يتوجه المسلمون إلى ربهم في هذا الشهر المبارك يرجون رحمة الله ويخافون عذابه. هؤلاء يأكلون لحوم العلماء. نقول لهم إن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة، فاحذروا من هؤلاء الجهلة، احذروا منهم كل الحذر. هم لا يقلون خطورة الآن عن الحزبيين لأنهم هم يدعون إلى أنفسهم لا يرون إلا أنفسهم وكأنهم هم العلماء. وقرأوا كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد الذي سبق أن شرحته في هذا المسجد المبارك، فاحذروا من هذا وانتبهوا. هم لا يقلون خطورة عن الذين يصفون أهل السنة بغلاة الطاعة لأن الكل ينهج أو يميل إلى النزعة التكفيرية، فاحذروا من هؤلاء وأولئك فكلهم شر، أولئك على منهج محمود الحداد والآخرين على منهج ذي الخويصرة، فاحذروا من الطرفين فكلهم على خطر. والزموا غرز العلماء الذين ذكرت لكم أسماءهم مشايخنا الكبار، استفيدوا منهم وأبعدوا عن من يخالف منهجهم. أما من يصف بعض هؤلاء العلماء بأنهم مرجئة، نحن قلنا أكثر من مرة في هذا المكان وغيره، قلنا ما يقوله علماؤنا رحم الله من توفي منهم وبارك الله في الموجودين. القاعدة عند العلماء في الإرجاء حتى لا تحكم على الناس جزافا وظلما وبهتانا وعدوانا، خذ هذه القاعدة واجعلها نصب عينيك دائما. من اعتقد، من قال واعتقد وآمن أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فقد خرج من عهدة الإرجاء ظاهره وباطنه أوله وآخره قليله وكثيره، ولا يحل لك أن تسميه مرجئا بهواك وبعاطفتك. فاتق الله. من اعتقد هذا المعتقد فهو فقد خرج من الإرجاء. ولذلك يقول شيخنا الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقول من زعم أن الألباني رحمه الله مرجئ فهو إما أنه لا يعرف معنى الإرجاء أو أنه لا يعرف حقيقة الشيخ الألباني. الألباني يقول الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. أما كون زل بكلمة أن الإيمان أن الأعمال شرط كمال فهذا سبقت لسان ويدل على ذلك. نحن إذا أخذنا قول من أقوال العلماء لا بد أن نجمع بين أقواله كلها، لا نأخذ قول فيه احتمال ونترك القول الإيش الواضح، لا نأخذ قولا فيه احتمال ونترك الأقوال أقواله الإيش الواضحة الصريحة. فاحذروا من هؤلاء الناس فإن أمرهم خطير. لا تطلقوا ألسنتكم في العلماء معهم، احذروا منهم، ارجعوا للعلماء الربانيين. ومع ذلك هم هذه الأيام يشوشون على العلماء، يضعون سؤالا صحيحا وجواب مشايخنا جواب صحيح، لكنهم بعد أن يسمعوا يطرحوا السؤال ويسمعوا الجواب يقولون هذا رد العالم فلان على فلان، والشيخ لم يقصد فلانا ولم يذكر في السؤال اسمه فلان. هذه طريقة اخترعها بعض الحدادين جماعة محمود الحداد اخترعوها من نحو 20 سنة، أنه يطرح سؤال، السؤال جميل، كان يقول: ما رأيك في المرجئة؟ ما رأيك في من يقول العمل ليس من الإيمان؟ إلى هنا السؤال إيش؟ جميل، وجواب الشيخ جميل، يقول: هذه عقيدة المرجئة الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان هم المرجئة، ويذكر الأدلة على ذلك، وكلام الشيخ صحيح أيضا. لكن هذا المسكين مريض القلب يأخذ السؤال ويأخذ جواب الشيخ ويقول: هذا رد الشيخ فلان على فلان. حتى أن بعض مشايخنا لما سئلوا قال: أنت رددت على وصفت فلان بالإرجاء؟ قال: لا، يكذب، الذي قال عني هذا الكلام يكذب، وهم قد قالوا عنه، قال فلان أن فلان مرجع. فلما سئل الشيخ المنسوب إليه هذا الكلام كذب، لأنه ما سئل عن فلان، هو سئل عن مسألة علمية صحيحة، فحمل الجواب ما لا، فحمل هذا الملبس الجواب ما لا إيش؟ ما لا يحتمل. انتبهوا لهذه المسائل، هذه خطيرة يا إخوان، اتقوا الله، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وصونوا ألسنتكم عن الولوغ في أعراض العلماء أو وصفهم بالإرجاء. من اعتقد أن العمل من الإيمان فقد خرج من العهدة. والذين دينوا الله به أن العمل من الإيمان، وأن من لم يعمل قط مطلقا من الأعمال فليس بمسلم، وهذا ما قرره الشيخ الألباني رحمه الله وغيره. قال: إن من يدعي أنه يقول لا إله إلا الله وهو لا يعمل شيئا فلا يمكن أن يوصف بأنه مسلم بحال من الأحوال، لا يوصف بأنه مسلم. لكن من وجدت عنده كلمات فيها إجمال واحتمال، فيجب علينا أن ننظر إلى كلامه الآخر، فيحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص والمبهم على الموضح والمفصل، حتى لا نقع في أعراض العلماء دون أن نشعر، فإن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة. أما المسألة الثانية فهي مسألة الخلافة. الخلافة في الإسلام تثبت بأحد ثلاثة أمور: اختيار أهل الحل والعقد، ثانيا العهد الذي يعهد به خليفة إلى من بعده، ثالثا من تولى على المسلمين في بلد أو بلدان حتى ولو كان قد تولى بالإيش؟ بالغلبة. ولذلك فإن من يثور على الخليفة الذي اختير بأحد هذه الطرق الثلاثة فإنه يجب التصدي له. من أتاكم وأمركم جميع ماذا؟ ها؟ فاقتلوه كائنا من كان، كائنا من كان. الذي يريد أن يفرق عصاكم ويشتت جماعتكم فهو أولا جاهلي، وثانيا قال فاقتلوه. طبعا الذي يقتله الإمام ومن يعاونه في الجيش وغيره. الأول، الأمر الأول، الاختيار عن طريق أهل الحل والعقد، وهذا ما تمت به مبايعة أبي بكر رضي الله عنه. فإن بعض أهل العلم قال إنه اختير بالنص، وعامة أهل العلم قالوا إن الذي جاء في النص إشارات معينة حمست المسلمين على ماذا؟ على اختيار أبي بكر رضي الله عنه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا الله والمسلمون إلا أبا بكر، وتقديمه له في الصلاة، وقوله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وقوله للمرأة: ما إذا جئت فلم أجدك فمن آتي؟ قال: إيتي أبا بكر. فهذه إشارات ليس فيها تصريح على الخلافة، لكن العلماء والصحابة رضوان الله عليهم فهموا ذلك، فاختاروا أبا بكر عندما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وكان أبو بكر يرغب إما عمر وإما أبا عبيدة، فقام عمر وقال امدد يدك ابايعك، فبايعه المسلمون جميعا المهاجرون والأنصار، وأجمعوا على هذه الخلافة الراشدة المباركة. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قولته المشهورة ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ويعني بذلك اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الثاني ما كان بعهد من خليفة سابق، مثل ما حدث من ماذا من تولي من العهد من أبي بكر لمن؟ للفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذه أمور واضحة. والثالث يعني قريب من الأول، وهو اختيار أهل الشورى والحل والعقد، مثل ما فعل من عمر رضي الله عنه حيث ترك الشورى، والشورى هم الذين اختاروا من عليا اختاروا من عثمان رضي الله عنه. والرابع أيضا الإجماع، حيث أجمعت الأمة على اختيار علي، أجمع أهل الحل والعقد مثل الأول على اختيار علي رضي الله عنه. وما حصل من إشكال بينه وبين معاوية ليس من أجل الخلافة، فمعاوية رضي الله عنه لم يطلب بالخلافة، وإنما حصلت فتنة حول قتل عثمان، فحصل ما حصل في صفين والجمل، والله تبارك وتعالى يفصل بينهم، وهم صحابة كلهم عدول وكلهم ثقات كما بينا بالأمس. الأمر الأخير، من تغلب على المسلمين فإنه تجب له السمع والطاعة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه معه جمع من الصحابة، لما حصل يعني اختلاف وقل يعني اختلف الناس وظهرت خلافة عبد الملك وخلافة ابن الزبير وحصل خلاف، اعتزلوا الجميع حتى استقر الأمر لمن؟ لعبد الملك. لا، معاوية بايعه بالإجماع حتى استقر الأمر لعبد الملك رحمه الله، فأرسل عبد الله بن عمر وجمع أولاده وأرسل بيعته إلى من؟ إلى عبد الملك ابن مروان رحم الله الجميع. وقال صلى الله عليه وسلم مقررا هذا الأمر، اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد. يعني القضية ليست بالنسب، صحيح أن يعني لو كانت هناك أئمة من قريش موجودون وتتوافر فيهم الشروط، وقد وسواء بطريقة الحل والعقد أو بطريق الغلبة هم أولى، لكن انتهى هذا الأمر بانتهاء الخلافة العباسية، انتهى هذا الأمر بانتهاء الخلافة العباسية. يعني كلمة الأئمة من قريش قيدها العلماء بقيود، أن تكون له الغلبة هذا الإمام، سواء اختير عن طريق الحل والعقد أو بعهد سابق أو تغلب هو على الناس، فإذا كان من قريش فإنه أولى من غيره. لكن بعد أن انتهت تلك الخلافة فقد رضي المسلمون بحكم السلاجقة، ورضوا بحكم العثمانيين، رضوا بحكم المماليك، كل ذلك تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد. فهذه أما من يأتي وينصب نفسه في بلاد فيها فوضى ويقتل الناس من أجل أن يكون يسمي نفسه الخليفة، فهذا دجال من الدجاجلة، فإياكم أن تلتفتوا إليه، ولا يستهوينكم بعض أتباعه في بعض البلاد أو توسعاته التي حصلت، فإنه قتل من المسلمين ومن أهل السنة أكثر مما قتله بعض الكفار من أهل السنة، بعض من قتل على أيدي الكفار من أهل السنة. فانتبهوا لهذا واحذروا من مخالفته، فإن الأمر جد خطير. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درس الغد إن شاء الله. فضل. أحسن الله لكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول وفقه الله، أبي عمره 107 عام، ما شاء الله. ما شاء الله. ولم يبقى يصلي وهو يعيش معي. يقول ولا يصلي الآن. يقول فما هو واجبي تجاهه؟ ما أدري عن السائلة، هل لا يصلي لعجز أم أنه لا يصلي من أول الأمر؟ إذا كان لا يصلي أصلا عندما كان قادرا وإلى الآن لم يصلي، فأحسن إليه ما دام حيا إلى أن يموت. لكن قد تقدم لنا بالأمس أو قبل أمس أن تارك الصلاة كافر ليس بمسلم، فلا أرى أن تحج عنه ولا أن تعتمر عنه ولا أن تتصدق عنه طالما أنه لا يصلي. ما أنت إن كان عقله، إن كان حاضر الذهن والعقل الآن فادعه لعل الله يختم له بخاتمة طيبة. ادعه إلى الإسلام، ادعه إلى الصلاة، وذكره بالجنة وذكره بالنار وذكره بهذه الأمور، لعل الله يقذف الإيمان في قلبه. نعم. يقول ذاهب إلى مكة العمرة إن شاء الله وراجع بعد العيد، هل له أن يعتمر عن أمه مع العلم أنها بصحة جيدة لكن لم تأتي معه في السفر؟ يا إخوتاه، العمرة والحج يناب فيها عن فئتين، المتوفين من المسلمين والمقعدين الملازمين للأسرة الذين لا يستطيعون المشي، ممن كانوا كبار سن أو عندهم أمراض مزمنة. يعني نحن لا يقول لا يرجى برؤها، البروء عند الله، يعني يصعب برؤها في غالب الأوقات، فمثل هؤلاء يعتمر عنهم. أما الصحيح الذي يمشي ويروح ويجي ويزور ويتحرك، هذا لا يعتمر عنه ولا يحج عنه سواء كان أما أو أبا. فإن كنت قادرا تأتي بأمك مستقبلا وتجعلها تحج وتعتمر إن شاء الله. نعم. يقول بأنه معتمر غدا إن شاء الله ومعه زوجه، وربما يأتيها الحيض لأنه قرب وقته. نعم. يقول هل تعتمر أم تترك العمرة حتى تطهر في مكة؟ لا، هي تحرم ما دام هنا، ما دامت في المدينة فميقاتها ميقات أهل المدينة. وقد اعتمرت بعض الصحابيات وهي نفاس، أحرمت بالحج والعمرة، وهي ضباعة بنت الزبير، وكذلك عائشة رضي الله عنها حاضت وهي محرمة. زوجتك تحرم حتى لو كانت حائضا، تلبي بالعمرة، فإذا وصلتم مكة إن كان الحيض قد جاءها يعني تبقى في الفندق وتكثر من التلبية وذكر الله عز وجل إلى أن تطهر، فإذا طهرت تغتسل وتعتمر، تطوف وتسعى وتقصر. ولكن إياك أن تقربها قبل أن تؤدي عمرتها، لأن قربانك لها بالجماع يفسد عليها عمرتها، فانتبه لهذا. وعمرتها صحيحة، لكن لا تقول أن أذهب إلى مكة ثم أعتمر، لا بد أن تحرم من هنا من الميقات حتى ولو كانت حائضة، لا حرج عليها، غير أنها لا تطوف ولا تسعى ولا تؤدي عمرتها حتى تطهر تماما وتغتسل من الحيض. نعم. صلى الله عليكم. يقول أو أسئلة تقول، يقول أحدها بأنه لاعب كرة سلة ويتقاضى أجرة شهرية وأتى بالعمرة من ذلك المال، هل هذا يقدح في العمرة؟ الثاني يقول أمارس رياضة من الرياضات القتالية، فغالبا ما نصلي جماعة في القاعة الرياضية وربما نجمع بين الصلاتين، فهل فعلنا مشروع؟ ما هي الرياضة القتالية؟ أنا لا أعرفها. المصارعة يعني؟ ها؟ صرعت الثيران. الله يا أخي الكريم، أولا أنصحك أن تترك هذه الشغلة، المصارعة تضرب هذا وتجندل هذا وتكسر فك هذا وتسد عين هذا باسم المصارعة وتأخذ على ذلك نقود، هذه مهنة وضيعة جدا ومحرمة. ويعني اجتهد أن تأتي بمال غير هذا المال الذي جاء من هذا الطريق. أما من يسأل عن كرة السلة فأقول إن كانت الكرة لا تشغلك عن الصلاة ولا عن ذكر الله ولا تترك الصلاة من أجلها فلا بأس أن تأخذ عليها أجرا بشرط أنها لا تشغلك عن طاعة الله عز وجل. نعم. استعمال البخاخ ضيق النفس أثناء الصوم. والله الذي يظهر لي أنه لا يفطر إن شاء الله. وكذلك إبرة الإنسولين, الإنسولين وبخاخ الصدر لا أرى أنه يفطر, وقد قال هذا كثير من علمائنا وفقهم الله. نعم. ما زلنا في العدل بين الزوجات, هل القسم على أم الأولاد يساوي يعني الفلوس التي تعطى يساوى؟ نعم. بالجديدة. نعم. تسوي بين الصغير والكبير من أولادك وبين الأولى والثانية من زوجاتك. هذه ألف وهذه ألف. نعم. هذه ألف, هذه خمسمائة, هذه مائة. لها أولاد شيخي؟ لا, الأولاد نصيبهم غير, لا يدخل في نصيب النساء. نحن نتكلم عن نصيب النساء, ما يخصهن اعدل بينهم. أما نفقة أولادك لا شأن له بهذه أو بتلك. نعم. أسأل الله إليكم. يقول أسئلة بمعاني متقاربة. يقول أفطرنا قبل الأذان بخمس أو ست دقائق, والثاني يقول تسحرنا سمعنا أذان الفندق فحسبنا أنه الأذان الأول فتسحرنا بعد, ثم تبين أنه الأذان الحقيقي. ما صحة صوم الأول والآخر؟ الآخر إذا كنتم تظنون أن الفجر لم يطلع بعد, وبمجرد أن تأكدتم أو بلغكم الخبر, لا جناح عليكم فيما أكلتم قبل, وكفوا فورا فور ظهور علمكم. أما الثاني الذي أفطر قبل ست دقائق, لا أدري لماذا, أخشى أن يكون من الذين يشكون في غروب الشمس عندنا هنا, وقل هؤلاء ما صاموا ولا يوما واحدا أبدا, صيامهم باطل. الذين يدعون أن الفارق ست دقائق أو خمس دقائق بين الأذان وبين غروب الشمس في عندنا في المملكة, من زعم هذا وأفطر بهذه الطريقة فإنه لم يصوم يوما من رمضان إلى الآن. نعم. يقول هل إخراج الزكاة وقت محدد مثلا كأول شهر رمضان؟ نجيب عليها غدا إن شاء الله تعالى.